بسم الله الرحمن الرحيم. غزة لك الله يا مدينة الشهداء، لك الله يا أرض العزة، لك الله يا دار الإباء، لك الله يوم تخاذلنا، لك الله يوم شغلتنا أموالنا، لك الله يوم صرخت ولا معتصم، لك الله يوم استغثت بقوم وجودهم كالعدم. شهداء يا فلسطين، شهداء في كل قيد، شهداء يا فلسطين، شهداء في كل قيد. يا الله، إخواننا يعانون ونحن نضحك من أفواهنا وكأن حالهم لا يعنينا. لكم الله يا أهل غزة، يساقون إلى الموت وهم يشاهدون العالم يقف موقف المتفرج. ما هو ذنبهم؟ ما سبب العذاب الذي لحقهم؟ لماذا هذا الحصار عليهم؟ لكم الله يا ضحايا غزة، لك الله يا غزة. أطفالهم يموتون بين أيديهم، والله لو أن حيوانا أجلكم الله منعت عنه مقومات الحياة لضج العالم بأسره بهيئاته ومنظماته. أين حقوق الإنسان؟ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. إنها محنة حقيقية يعيشها مليون وثلاثمائة ألف من إخوانكم يا مسلمون في قطاع غزة. أينكم يا مسلمون كي تروا تلك العيون؟ غارقات في الشجون تنشد النصر المبين. فيا غزة قومي وازيلي عنك ثوب العزاء، كفكف الدم فما عاد يجدي صراخ أو نداء. إن يغب عنك المسلمون فهم في الدنيا سجناء. لك الله يا غزة، إن الفرج يعقب الشدة والنصر يتبع الهزيمة. اشتدي أزمة تنفرجي، قد آذن ليلك بالبلج. يا غزة، غزة وفلسطين هي قضيتنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم عليك باليهود الظالمين، اللهم عليك باليهود الظالمين. اللهم لا ترفع لهم راية واجعلهم لمن خلفهم آية. يا قوي يا عزيز، اللهم كل إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم كلهم في غزة، اللهم ارفع الحصار عنهم، اللهم فرج همهم ونفس كربهم، اللهم ارحم موتاهم واشف مرضاهم. اللهم يا رب العالمين، عليك بالنصارى المعتدين المشاركين لليهود في هذا الحصار الآثم. اللهم فرق جمعهم، اللهم شتت شملهم، اللهم قيض لهم يدا من الحق حاصدة تقترع جذورهم وتستأصل شرورهم. يا قوي يا عزيز، اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.